والمدرج اسم مفعول من أدرجت، أدرجت الشيء في الشيء أي أدخلته فيه ووضعته ضمنه، فهذا في اللغة. وأما المدرج اصطلاحا فما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل، ويقع على هذا في الإسناد وفي المتن، ما غير سياق إسناده فيكون مدرجا أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل، فهو قسمان مدرج الإسناد ومدرج المتن، كالشذوذ شذوذ إسناد وشذوذ متن كما مر، كالعلة العلة يمكن أن تقع في الإسناد ويمكن أن تقع في المتن، كذلك الإدراج وهو ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل. مدرج الإسناد هو ما غير سياق إسناده كما مر، من صوره أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمع أن هذا الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك، هذه صورة من صور الإدراج في الإسناد. قال ثابت بن موسى العابد أبو إسماعيل من أهل الكوفة يروي عن الثوري وزائد، وروى عنه هناد بن السري والكوفيون، كان يخطئ كثيرا ولا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. موسى أو ثابت بن موسى العابد هذا روى عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فثابت بن موسى روى هذا الحديث موصولا هكذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من قول شريك ليس من قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قاله بسبب وهو أنه كان يروي حديثا عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، فأدرج ثابت بن موسى في الخبر وجعل قول شريك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سرق هذا من ثابت بن موسى، سرقه جماعة ضعفاء وحدثوا به عن شريك. كان ثابت بن موسى عابدا وكان أثر العبادة بينا على وجهه وحاله، فلما دخل وشريك يروي الحديث يروي الحديث عن الثوري أو يأتي بالإسناد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، فلما دخل هذا العابد ثابت بن موسى انصرف شريك عن الرواية لم يذكر المتن، ولما رآه قادما قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، هذا من كلامه هو، ويتوجه بهذا الكلام إلى ثابت بن موسى العابد فيقول من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه في النهار، ولكنه كان قد ذكر الإسناد وسمعه ثابت وهو داخل سمع الإسناد من شريك يحدث بالإسناد، فلما رأى ثابتا قال هذا الكلام من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فظن ثابت أن الإسناد الذي مر لهذا المتن وإنما هو كلام شريك، فهذا إدراج في الإسناد. أصل القصة أن ثابت بن موسى دخل على شريك بن عبد الله القاضي وهو يملي ويقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكت لكي يكتب المستملي، فلما نظر إلى ثابت قادما قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، إنما يقصد ثابتا لزهده وورعه وعبادته، فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد فكان يحدث به، إنما هو من كلام من؟ من كلام الشريك. المتن يقع فيه الإدراج أيضا وهو ما أدخل في متن الحديث مما ليس منه بلا فصل، وهو ثلاثة أقسام. أن تقع هذه الزيادة وهي الإدراج في أول الحديث هو قليل، لكنه يكون أكثر وقوعا من الإدراج في وسط الحديث، فيقع الإدراج في أول الحديث، زيادة ليست من الحديث ولكنها تقال بين يدي الحديث من غير فصل، فيظن أنها منه وليست منه، فهذا إدراج في أول الحديث. قد يقع الإدراج والزيادة في منتصف الحديث في وسط الحديث، وقد يكون الإدراج في آخر الحديث وهو الغالب. فلننظر في الأمثلة. وقوع الإدراج في أول الحديث سببه أن الراوي يقول كلاما يريد أن يستدل عليه بالحديث، فيأتي هذا الكلام بلا فصل، بلا فصل بينه وبين الحديث، فيتوهم السامع أن الكل حديث، كما روى الخطيب من رواية أبي قطن وشبابة فرقهما عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. أسبغ الوضوء ليس من كلام الرسول، وإنما هو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، كما بين ذلك في رواية البخاري ومسلم عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. ففصل، فعرفنا أن قوله أسبغ الوضوء إنما هو من كلامه هو، ولكن في الرواية التي لم يحدث فيها الفصل ظن السامع أن الكل من كلام الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. هذا ما ينقله أبو هريرة عن رسول الله، ولكن أبا هريرة قال بين يدي هذا الحديث: أسبغ الوضوء، ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرواية التي وقع فيها الإدراج، فظن السامع أن هذا وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الرواية التي في الصحيحين فهي: أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. هذه واضحة بأن قوله أسبغ الوضوء من كلامه هو لا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وهم أبو قطن وشبابة في روايتيهما له عن شعبة على ما مر، وقد رواه الجم الغفير عنه كرواية آدم. مثال لوقوع الإدراج في وسط الحديث: حديث عائشة في بدء الوحي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، وهو التعبد، الليالي ذوات العدد. فقوله هو التعبد مدرج من كلام الزهري، جزم بذلك الطيبي وذكره ابن حجر، ويحتمل أن يكون من كلام عروة أو من دونه، حتى لو كان من كلام عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهذا إدراج في وسط الحديث، لأنه تفسير لكلمة غريبة، فهي تقول رضي الله عنها: يتحنث في غار حراء وهو التعبد. فالتحنث يفسر هاهنا ولكن في سياق الحديث، فيظن أنه من الحديث وليس منه، وإنما ورد لتفسير كلمات غريبة في الحديث: يتحنث وهو التعبد، هذا تفسير للكلمة الليالي ذوات العدد. وأما مثال وقوع الإدراج في آخر الحديث فحديث أبي هريرة مرفوعا: قال: للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. الحديث وقع في هذا الإدراج، أي الإدخال أدخل عليه ما ليس منه في آخره من غير فصل، فأنت تأخذ الحديث على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده، فتظن أن الحالف هو الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. هذا الحديث عند البخاري في الصحيح، وفي هذا الإدراج في آخره، فقوله هو الذي نفسي بيده هذا من كلام أبي هريرة، لأنه يستحيل أن يصدر ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يتمنى الرسول الرق؟ يعني يقول: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. الحرية شرط في الرسالة كما هو معلوم. النبي لا يكون إلا حرا، لا يكون النبي عبدا أبدا، لأنه إذا كان عبدا وكان مملوكا فليس في استطاعته هو أن يتحرك إلا بإذن سيده ومالكه. فالحرية شرط في الرسالة والنبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هل يعقل أن يقول والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك؟ هذا لا يعقل. شيء آخر وهو قوله وبر أمي، ومعلوم أن أم النبي صلى الله عليه وسلم قد ماتت وهو صغير، فكيف يقول وبر أمي؟ فإذا هذا من كلام من؟ من كلام أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما الذي يدعو إلى الإدراج في الحديث؟ الذي يدعو إلى الإدراج في الحديث أسباب أشهرها بيان حكم شرعي يتحنث وهو التعبد، مثلا تفسير لفظات غريبة، أو ما كان من كلام أبي هريرة رضي الله عنه أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، وكذلك استنباط حكم شرعي من الحديث قبل أن يتم الحديث روايته، أو بشرح لفظات غريبة كما مر في حديث عائشة رضي الله عنها. كيف نعرف الإدراج في الحديث؟ بأن يروى منفصلا في روايات أخرى، في حديث أبي هريرة الذي مر فإنه يقول أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، وأما في الروايات المدرجة أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فالرواية الأخرى بيّنت لنا أن الأولى مدرجة. كذلك أن ينص على الإدراج بعض أئمة الحديث المطلعين، وكذلك بإقرار الراوي نفسه أنه أدرج هذا الكلام، وباستحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك استحالة قطعية مبنية على الجزم الأكيد لا بمجرد الأوهام والخيالات التي ترد على بعض الأذهان، فترد بعض الأخبار الثابتة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا برهان. يعني هذا الأمر ليس مفتوحا، قل هذا مستحيل، مستحيل عندك، لكن لابد أن تكون الاستحالة قطعية كما مر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ويقول والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. هذا يستحيل أن يصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم، استحالة قطعية وليست مبنية على الخيالات والأوهام، وإنما هذا أمر قطعي لا يمكن أن يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم الرق. ثم هو يقول وبر أمي وأمه قد ماتت وهو صغير صلى الله عليه وسلم. إذن الذي قال هو للعبد المملوك أجران، وما أتى بعد ذلك فهو من إدراج أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى. الإدراج حرام بإجماع العلماء من المحدثين والفقهاء، ولا يجوز تعمد شيء من الإدراج، ولكن يستثنى من ذلك ما كان لتفسير غريب فإنه غير ممنوع، قد فعله الزهري وغيره من الأئمة. كتب بعض أهل العلم المصنفات في بيان المدرجات كالفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي رحمه الله، وكتقريب المنهج بترتيب المدرج لابن حجر، وهو تلخيص لكتاب الخطيب وزيادة عليه. يذكر الناظم رحمه الله بعد الإدراج يذكر الاضطراب، فسيأتي في النظم إن شاء الله تبارك وتعالى ذكر للحديث المدرج، ثم بعد ذلك يأتي ذكر للحديث المضطرب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.